أو قال أبوي، فهذا نوع من الشفاعة. وفي الدعاء طبعا دعاء الجنازة، اللهم اجعله فرطا واجرا وشفيعا مجابا، فهم يشفعون. أما أنهم في كفالة إبراهيم فقد جاء في دعاء الجنازة أيضا، واجعله في كفالة إبراهيم. وفي حديث الرؤيا في حديث سمرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال: فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال: ذات غداة وإنه أتاني الليلة آتيان، وإنهما ابتعثاني، وإنهما قالا لي انطلق، وأني انطلقت معهما. فذكر أشياء رأهما ثم قال: فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل لون الربيع، وإذا بين ظهري الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيت قط. ثم كان مما عبر له الملكان في الرؤيا: وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم، وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. الحديث طبعا في البخاري. فهذا الحديث يدل على أن من مات وهو قبل البلوغ يكون في الجنة في كفالة إبراهيم عليه السلام. أما في وضعه في القبر فقد اختلف العلماء في هذا طبعا اختلافا كثيرا من حيث وضعه، ففي خلاف كبير حقيقة على أقوال أوجزها على كل حال، وإن كان قد لا تهم كثيرا السائلين، لكنها من باب الفائدة العلمية. فهل هم يسألون أو لا يسألون؟ فاختلف العلماء هل يسأل الطفل في قبره أو لا. فالقول الأول أنهم يسألون، وهو قول لبعض المالكية وبعض الحنابلة. والقول الثاني أنهم لا يمتحن ولا يسألون، وهو قول الشافعية، ويميل إليه أيضا ابن القيم باعتبار أنه غير مكلف إلى آخره. وعلى كل حال حتى السؤال هذا أيضا قد لا يكون فيه يعني كبير فائدة على كل حال، لكن الذي يظهر أنه طبعهم غير محاسبين، وما دام أنه كذلك في الجنة كما سبق مع وفي كفالة إبراهيم، فهذا لعله كافي في الإجابة على هذا السؤال، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتي الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب.